بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع الخواطر القيمة للإمام ابن الجوزي في كتابه النفيس صيد الخاطر. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الخاطرة 212. يقول الإمام ابن الجوزي: لا ينكر أن الطباعة تحب المال لأنه سبب بقاء الأبدان، لكنه يزيد حبه في بعض القلوب حتى يصير محبوبا لذاته لا للتوصل به إلى المقاصد، فترى البخيل يحمل على نفسه العجائب ويمنعها اللذات، وتصبر لذاته في جمع المال. هي مكتوبة عندي وتصبر، لكن هي الأولى أنها وتصير لذاته في جمع المال. وهذه جبلة في خلق كثير، وليس العجب أن تكون في الجهال، وينبغي أن يؤثر فيها عند العلماء المجاهدة للطبع ومخالفته، وخصوصا في الأفعال اللازمة في المال. فأما أن يكون العالم جامعا للمال من وجوه قبيحة ومن شبهات قوية وبحرص شديد وبذل في الطلب، ثم يأخذ من الزكوات ولا تحل له مع الغنى، ثم يدخره ولا ينفع به، فهذه بهيمية تخرج من صفات الآدمية. بل البهيمية أعذر، لأنها بالرياضة تتغير طبائعها، وهؤلاء ما غيرتهم رياضة ولا أفادهم علم. ولقد كان أبو الحسن البسطامي مقيما في رباط البسطامي الذي على نهر عيسى، وكان لا يلبس إلا الصوف شتاء وصيفا، وكان يحترم ويقصد، فخلف مالا يزيد على 4000 دينار. ورأينا بعض أشياخنا وقد بلغ 80 وليس له أهل ولا ولد، وقد مرض فألقى نفسه عند بعض أصدقائه يتكلف له ذلك الرجل ما يشتهيه وما يشفيه، فمات فخلف أموالا عظيمة. ورأينا صدقة ابن الحسين الناسخ، وكان على الدوام يذم الزمان وأهله، ويبالغ في الطلب من الناس ويتجفف، وهو في المسجد وحده ليس له من يقوم بأمره، فمات فخلف فيما قيل 300 دينار. وكان يصحابنا أبو طالب بن المؤيد الصوفي، وكان يجمع المال، فسرق منه نحو 100 دينار فتلهف عليها، وكان ذلك سبب هلاكه. ومن أحوال الناس أنك ترى أقواما جلسوا على صفة القوم يطلبون الفتوح، فيأتيهم منها الكثير الذي يصيرون به من الأغنياء، وهم لا يمتنعون من أخذ زكاة ولا من طلب. وكذلك القصاص يخرجون إلى البلاد ويطلبون، فيحصل لهم المال الكثير فلا يتركون الطلب عادة. فيا سبحان الله، أي شيء أفاد العلم؟ بل الجهل كان لهؤلاء أعذر، ومن أقبح أحوالهم لزومهم الأسباب التي تجلب لهم الدنيا من التخاشع والتنسك في الظاهر وملازمة حث العزلة عن المخالطة، وكل هؤلاء بمعزل عن الشر. ولقد تأملت على بعضهم من القدح في نظيره إلى أن يبلغ به إلى التعرض به للهلاك، فالويل لهم. ما أقل ما يتمتعون بظاهر الدنيا، وإن كان مقلب القلوب قد صرف القلوب عن محبتهم، لأن الحق عز وجل لا يميل بالقلوب إلا إلى المخلصين، فقد فاتتهم الدنيا على الحقيقة وهي مسك القلوب، والآخرة بالإنفاق. وما حصلوا إلا صورة الحطام، نسأل الله عقلا يدبر دنيانا ويحصل لنا آخرتنا، والرزاق قادر. الحقيقة الخطيرة دي خطيرة لطيفة شوية، يعني لأن هي بتخاطب نوع من الناس موجود بكثرة للأسف الشديد، وإن كان يعني يتغير الشكل الخارجي لهم أحيانا عبر الأزمنة، لكن موجود، وهو قسم من الناس عنده الشراهة للمال، يعني بيحب الفلوس قوي، حريص على انه يكحوش قوي، ويزيد من سوء هذا الطبع ان يضاف على محبة المال البخل به. يعني هو بيحب الفلوس ويبقى عنده، يبقى عنده كتير كتير قوي، فوق كتير قوي قوي قوي قوي، مش بعش، وفي نفس الوقت بخيل به. النوع ده بقى جمع الشرين جميعا، اللي هو الشره والبخل. في ناس بيبقوا ما عندهمش شره لكن عندهم بخل، وفي ناس عندهم شره بس ما عندهمش بخل. فالحقيقه اللي عنده اي صفتين مذموم، لكن اشد الذم ان تجمعهما جميعا، الشره مع البخل. هو بيقول هنا في الاول: لا ينكر ان الطباع تحب المال، ومحبة المال شيء فطري، عشان بس ما نصطدمش بالسنة البشرية الإنسانية ونقول للي بيحب الفلوس اتق الله، كيف تفعل هذا، لا يجوز أن تحب الفلوس. لا، ربنا سماه محبوب، قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني كل ما تجمعه وتنفق منه يمكن أن يكون من محبوبك، بل أعظم البر أن تألف الإنفاق من محبوبك. فأثبت محبة للأشياء، للأشياء اللي أنت بتنفق منها، بتنفق من هدومك، بتنفق من ذهبك، بتنفق من فلوسك، أيا كان الحاجة اللي بتنفق فيها، بتنفق منها، هي محبوبة لك، لكنك تؤثر محبة الله على محبتها فتنفق منها شيئا. ولعل من جميل كرم وتيسير الله عز وجل في التكليف انه ما قالناش لن تلانوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ما تحبون كانت هتبقى مشقة في التكليف، انما قال مما، يعني البعضية، يعني التبعيض، يعني شيئا ما، مما تحبه انفقه لله عز وجل، عشان تقدم دليل محسوس ممسوك على انك بتقدم محبة الله عن محبة هذا الشيء. انما عشان تقوله انفق كل الشيء، صعبة، صعبة جدا وفوق الطاقة في التكليف. وذلك ربنا لم يكلفنا بإنفاق المال كله أبدا، إنما قال مما، شيئا مما تحبون. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنفاق لله عز وجل من أعلى البراهين على مصداقية الإيمان ومحبة الله عز وجل. قال: والصدقة برهان. التصدق علامة على أنك فعلا بتحب ربنا وبتبرهن على محبتك لله عز وجل. فابن الجوزي في الطرح بتاعه طرح، وده بيتميز بيه ابن الجوزي الحقيقة، أنه طرحه واقعي، يعني هو من مدرسة الواقعية، ما بيحبش الاستغراق في الخيال ولا الاستغراق في التكلف ولا الاستغراق في التصنع، لا، خلينا واقعيين. فبيبتدي بيقول البداية انطلاقا من الواقع أنه النفوس جبلت على حبة المال، يعني طبيعة الإنسان يحب زي ما ربنا قال: زينا للناس حب الشهوات. يعني هذا حاجة مزينة في قلوب الناس، بتحب هذه المشتهيات، إيه؟ من النساء والبنين والقناطير. شوفي بقى، نعدي النساء والبنين ونخش على والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. يعني الإنسان مش بيحب انطار ذهب، لا، انطار وانطار وانطار، وكل انطار متأنطر يعني على تمته وقفلته ومكحوش ومدكوك كده ومكبسة، من الذهب والفضة، الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الإنسان بيحب الحاجات دي، يعني فدي طبيعة فطرية. طيب، الطبيعة الفطرية دي موقف الإنسان المسلم تجاهها أنه يهذبها ولا يقطعها؟ لا، بتقدرش تقطع الفطرة، الشرع جاء لتوجيه الفطرة. وإحنا وأنا بشرح في الآية دي في آل عمران من زمان في المسجد، كنا في مسجد السلاب كنا بنشرحها، لما قلنا زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ربنا أثبت له محبة وجعله متاع للحياة الدنيا. كنا بنقول ساعتها أن كل وجه من هذه الأوجه فيه جزء لك مباح مفتوح، وفيه جزء برهان على محبتك لله عز وجل وتقديم محبة الله عن هواك. الموطن اللي احنا بنتكلم معانا فيه هنا اللي هو القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لانه بيتكلم عن المال، والانعام والحرث برضو لانها جزء من المال. فربنا جعل امتحانك في قضية المال بامرين: الامر الاول الواجب، وهو وجوب اخراج الزكاة في المال، وهذا ان لم يفعله المسلم سيدنا أبي بكر الصديق حارب أقواما جحدوا الزكاة، مش جحدوا جحد ترك، لا جحدوا جحد إنكار، ولذلك اعتبرهم كفار وحاربهم لأنه أنكروا وقالوا هل في الإسلام زكاة؟ إزاي هل في الإسلام زكاة؟ ده كانت زكاة، قالوا إنما كان مالا نعطيه لمحمد وخلاص مات محمد، لا ده دي زكاة وشعيرة وركن من أركان الإسلام، فيجب عليكم أنكم تخرجوها. طيب واللي جحدها أو يعني لم يخرجها معصية، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لآخذوها وآخذ شطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني معاقب في الإسلام بأنه نص ماله يتخذ. الزكاة بتطلع كل سنة، يجي عليك سنة ما تطلعش زكاتك يبقى الغرامة انك تطلع 50% من مالك بعد ما كانت 2.5%. فالزكاة جزء واجب في الإسلام وهذا تهذيب واجب لنفس المؤمن، ولذلك تجد المؤمن اللي بيطلع زكاة ماله على الوجه الشرعي لا يمكن يكون ماله أحب إليه من دينه. ليه؟ لأنه دينه رباه. ما أنت دلوقتي عندك ذهب وهتطلعي 2.5% وأنت بتحبيه، ما معيش فلوس هبيع من الذهب، هشيل حتة الذهب 2.5 وطلعها، فهمني؟ ليه؟ لأنه ده ديني، يبقى ده علامة جادة صارمة على أنه ديني أهم عندي من كحوشة الذهب. ففي جزء الشرع ألزمك بيه، يعني زي ما احنا بنقول إيه، ربك غصب عنك، أدبك غصب عنك، وهو الزكوات. ولذلك الزكاة ينبغي على المسلم أن يعتبرها مش مجرد ركن بيؤديه وخلاص، لا، تربية أخلاقية إيمانية لإخراج حظ المال من قلبه. وذكر ربنا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وذلك تجد الإنسان وبيطلع زكاته ما ينفعش يجي زبالة المال يطلعها، ما ينفعش حضرتك، ده أنت هتخرجه برهان إيمانك، علامات إيمانك، مصداقية إيمانك، لازم تخرجها وأنت طيب النفس بها تنتقي أوسط المال، مش هنقول برضو أفضل المال، إنما من أوسط المال، من أوسط مالك تخرج. فألزمك الشرع بهذا على سبيل التربية الإجبارية بس كده، لا، في تربية الترقي بقى، الترقي اللي هو عمال انت تزود. يعني القسط الأولين من التربية الإجبارية في علاقة الإنسان بالمال كانت من خلال الزكاة، القسط الثاني اللي هو التدرج في الارتفاع والترقي في الإيمان من خلال التصدق اللي هو الصدقة النافلة، لأن الزكاة هي الصدقة الواجبة، إنما الصدقة النافلة اللي هو كل أبواب الصدقات، كل أبواب الإنفاق في سبيل الله عز وجل، كل نفقة تخرجها أنت محتسبها صدقة، هي صدقة في صحيفة حسناتك. ساعتها هتلاقي عقلك عمال يفكر بسرعة إزاي أحتسب كل قرش أنا بطلعه، وكل ما احتسب أكتر كل ما نفسي تتفتح أكتر على الإنفاق. يعني أنا هأطعم زوجي وهأطعم أولادي وهأطعم أصدقائي وأطعم قاربتي، نيتي إطعام طعام صدقة لله عز وجل. هجيب هدية للأخت، ده نيتي إكرام لله عز وجل. هجيب حاجة وأنا داخل أعود المريض، ده نيدي بذل وعطاء ويعني التحدث بنعمة الله عز وجل علي. كل ما يزيد العبد في مسابقة، مش هقول غير، لا، في تحدي نفسه في الصدق، لأنه أحيانا أنت لو دخلت الباب الفلوس ممكن تلاقي الناس اللي حواليك من كتر ما هم ضعاف في الحرص على هذا الباب، يعني أنت لو طلعت إيه هتبقى بالنسبة لهم رائع. لا، هي القضية مش قضية انك هتتوزن على الميزان معاهم، لا، ده انت هتتوزن على ميزان هيتوزن فيه عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة لوحده، الذي اشترى بئر روما لوحده. هتلاقي معاك في الصف في عند وزن المتصدقين، أولئك المتصدقين الذين تصدقوا بأنفس المال وأجود المال وكانوا من أهل الصدق، لدرجة أن بعضهم تصدق بماله كله مرات زي أبي بكر الصديق وغيره. فساعت كده، ساعتها هتحس أن المنافسة تخطط البخلاء وأهل الشح والأشكال اللي حواليك، اللي هو بيقولك اللي يعوزوا البيت يحرم على الجيمة، واللي يعوزوا أنا يحرم على الجيران، واللي وطول النهار عمال يحرم يحرم يحرم وكأنه ما سمع، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان في واحد من السلف بيطوف ولا يقول إلا اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فسأله رجل إلى جواري قال يا أخي ألا تحسن غيره؟ وما فيش دعوة تانية ولا إيه؟ ما فيش الذي بس. قال يا أخي ألا سمعت، ألم تسمع قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ وهذه سبيل الفلاح، فهي من أنفع الدعوات. فالمسألة إن الإنسان يقدر يواجه نفسه اللي عمالة تقول له كحوش كحوش، لم لم، عبي عبي، شيل شيل. وهنا أنا بحس إنه من أكبر الإشكاليات في زماني هذا هي الولد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد مبخلة مجبنة ملهاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من أكبر الأشياء اللي بتعينك على الكحوشة شعورك إن لك عيال عايز تحوش له. وعلشان تخرج من مسألة حرصك على ولدك وحرصك على إنك يعني تبقى بخيل لأجله، محتاجة ثبات إيماني، محتاجة أن يبقى عندك يقين أنك تبقي لهم الله ورسوله. لما عمر بن عبد العزيز كان بيموت ودخلوا عليه وقالوا لمن توصي بأولادك، عيال صغيرين وما فيش، ما تركش مال كتير، فلمن توصي؟ قال إن كانوا أتقياء فهو يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا حاجة لي بهم. عقلية الإنسان اللي علاقته حتى بعياله ضابطها إن كانوا لله فأهلا بهم وسهلا، وإن لم يكونوا كذلك فأنا في غنى عنهم، اللي هو قضية الانتماء الأعلى للدين. بينما احنا في زماننا بقى تجد الواحد يقطع عيال حقوق، مثلا ياخد الميراث من اخواته، ياخد الميراث من اولاد اخواته. ليه؟ لعيالي، اهم حاجه عيالي. عنده عصبيه الولد والانتماء اليه، فبتبقى احيانا من المهلكات اللي بتظهر شح الانسان وحرصه على نفسه او على ولده الذي هو امتداده. دي صوره. في اصعب منها بقى، وهو الذي يبخل حتى على ولده لصالح نفسه. لصالح نفسه؟ لا، ده في أسوأ منها، وهو الذي يبخل للبخل لذاته. يعني وده اللي ابن الجوزي هنا بيتكلم عنه وبيشن عليه بزيادة، وهو شديد البخل حتى أنه لا يبخل عن الناس لأجل عياله، لا ما فيش عيال، ولا يبخل عن عياله والناس لأجل نفسه ولا حتى نفسه. أمال بيبخل للبخل، يكحوش للكحوشة، يجمع للجمع، بتعمل إيه باللي أنت جمعته؟ ولا حاجة، أنا عده على بعض انبسط. طيب كل، مش عايز ياكل، اشرب، مش عايز يشرب، البس، مش عايز يلبس، مش عايز اي حاجه. هو بيحبهم كده برصرصين فوق بعضهم ومتحزمين ومتكيسين ومتربطين بالاساتك. بس ده اللي ابن الجوزي بيشنع عليه بشده شده، اللي هي الاشبه بالابيات اللي احنا كنا بنقولها زمان، لما كان واحد واحد من الشعراء يعني بيهجو واحد من البخلاء، يقول يقتر عيسى على نفسه، على نفسه هو، وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخار واحد. من شده بخله لو يقدر بدل ما الهوى يبقى فيه تبذير يقفل ويتنفس بمناخير واحده بس. وطبعا انا بقول تبذير علشان هم دايما بيحملوها على عجل وزن عشان يمرروا نفسهم البخل. يقول لك ما حرام التبذير برضه. هو التبذير ايه؟ هو موطن التبذير ان تنفق 1000 دينار في منفقة شرعية ليس بتبذير، وان تنفق دينار درهم واحد في غير وجه شرعي هو التبذير. ولذلك الضابط في التبذير انت بتصرفهم في ايه؟ بتصرفهم فيما يرضي الله، مش تبذير. ما روح اشتري لي كتاب ب1000 جنيه، كتب غاليه دلوقتي، اي بس ده علم وانا عايزاه. تقولي ده تبذير؟ لا مش تبذير، مين اللي قال لك تبذير؟ اما روح اشتري كرتونه بيض عشان ناكل والعيال تتقوي، تقولي ليه حرام؟ انت لازم تاكلوا بيض، بتسيبي الناس تاكل معاها فلوس، انت مالك انت؟ لا، عينوا الفلوس برضو، عينوا الفلوس برضو. هو يكحوش للكحوشه، وبين قوسين يسميها عدم تبذير، تلبيس، يعني تلبيس للحق بالباطل، تضليل ومخادعة للنفس. لا، ده لما تحجب النفقة عن موطنها هذا بخل، مش عدم تبذير، هذا بخل. فالشاهد ان هو بيقوله لا ينكر ان الطباع تحب المال، طبع الانسان كده، يعني هذه فطرة موجودة في الانسان لانه سبب بقاء الابدان. يعني المال ده هو اللي هيساعدك على انك تشتري اكل، تشتري شرب، تشتري لبس، تشتري أغراضك، تشتري حاجاتك، تشتري اللي يساعدك، تشتري اللي يعينك، تشتري اللي. فالمال حاجة بلغة، مساعد أمين، مساعد جيد جدا لو يعني نعم المساعد لو استخدمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح. ما يبقى العبد الصالح وعنده مال صالح تبقى حاجة كده ممتازة، لأنه كل استخدامه للمال هيبقى في أوجه مستحسنة وأوجه فاضلة وأوجه نافعة. فيبقى نعم المال الصالح للعبد الصالح. فهو بيقول المال ده سبب بقاء الأبدان، وهو اللي هيخليني أقدر أكل وأشرب وأنام في بيت وألبس هدوم وتعالج لو مرضت وهكذا. ولكنه يزيد حبه في بعض القلوب حتى يصير محبوبا لذاته لا للتوصل به إلى المقصد. يبقى هنا ابن الجوزي كأنه بيصف لنا الداء، بيقول إن المشكلة مش في حب المال، لا، المشكلة أن يتحول حب المال لذاته. طب أمال هو الصح إيه؟ أن يكون حب المال للغاية التي لأجلها يستخدم المال. عايز أجيب مال علشان أتصدق، عايز أجيب مال عشان أكل وأكل، عايز أجيب مال عشان ألبس ولبس، عايز أجيب مال عشان أتنعم بنعم الله عز وجل وأنعم غيري، عايز أجيب مال عشان أروح عمرة وأروح حج وأنفق وأتحدث بنعمة الله علي، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. كده مقبول. ليه؟ لأنه في غاية من جمع المال. إنما عايز أجيب مال عشان رصيدي يكبر، الأصفار اللي عندي تزيد، بدل ما هم 5 أصفار يبقوا 10 أصفار، يبقوا 15 صفر، بدل ما أنت من طائفة الآلفيين معك آلاف، يبقى من طائفة المليونيرات معك مليون، تبقى من طائفة المليارديرات معك مليار، وهكذا. فقط الكحوشة لذاتها، الجمع للجمع. يبقى هنا بيقول انه الاشكاليه تكمن في انه يتحول جمع المال لغايه لذاتها وليس مجرد وسيله لتحصيل منافع من ورائها. ولذلك يقول الحته دي محتاجه تتبرز بصراحه، لانه يزيد حبه في القلوب حتى يصير محبوبا لذاته لا للتوصل به الى المقاصد. ولذلك فترى البخيل يحمله بخله، يحمل نفسه على العجائب. بسبب البخل تلاقي صور من صور البخل العجيبة اللي انت مش قادر تتصور. ليه تعمل في نفسك كده؟ البعيد اهبل. ويمنعها اللذات وتصير لذاته في جمع المال. يعني هو من كتر بخله يبتدي يبخل حتى على نفسه، فيمنع عن نفسه اللذات. ليه؟ وهو همه كثرة المال. يعني ممكن يعيش على الكفاف ويأكل أي أكل ويلبس أي لبس ويسكن في أي حتة ويستعمل أي حاجة، المهم إن الفلوس تكتر. والله شهدنا بأم عيننا اللي هو بيقول عنه ده، تجدي ناس مثلا أنت تخشي، أنا شفت ناس تخش البيت تجديه ولا حول ولا قوة إلا بالله، العفش قديم والبيت مدشدش والحاجة. وبعدين يفجأك، وإحنا فوجئنا أنه مثلا لما مات اكتشفوا مش عارفة 200 ولا 400 ألف جنيه لهم في البوسطة. طب ما نظفتيش العفش ليه؟ اللي انت قاعد عليه ما نظفتيش الحيطة ليه؟ ما جبتيش جلبية نظيفة ليه تلبسيها؟ ما هو يقولك بقى ايه، يعني غيرت الحاجات دي، هو أكل عيشه من مظهر الشحات اللي هو عايشه، فبيحافظ على مظهر الشحاتة علشان يفضل يأكل عيش. طيب طب كل أي حاجة. يعني في مثلا بعض اللي بيحتفظ بمظهر الشحاتة ده، يجي مثلا في حيز الأكل وأنا شفت، يروح مهشتك نفسه كده وجايب لنفسه كيلو كباب يأكله، نص كيلو كباب يأكله. بس ده حلو، ده معناه أنه عنده حتة بيتخلى عن بخله وشحه ويبقى إنسان ساوي شوي. الخطوة القادمة إن شاء الله هيعقل ويتوب. إنما حتى يأكل الأكل الوحش، يلبس اللبس الوحش، ينام النوم الوحش، كل حاجة وحشة، وعايز بس يكحوش يكحوش يكحوش. طيب دي إشكالية، ده تحول كحوشة المال، جمع المال إلى غاية مرادة لذاتها. كتير من الناس بتنسى نفسها في جمع المال، بيبتدي في الأول يقولك عشان احتياجاتنا، وبعدين يشقى ويتعب ويصل الليل بالنهار ويشتغل الصبح والظهر وبالليل، وبعدين حصل احتياجاته، جاب الشقة وجاب العربية واتجوز وبقى عنده الحمد لله كفاف وبياكل وبيشرب وبيعيش، تلاقيه نفس المنظومة بيجري كأنه حمار في ساقية، عمال يلف يلف والصبح والظهر والعصر. طب ما خلاص بقى، اهدى شوية وافتح كتاب، اهدى شوية وافتح مصحف، اهدى شوية وتعلم علم شرعي، اهدى شوية اصبر شوية واهبط شوية واعمل حاجة لاخرتك. لا، مش قادر يفصل نفسه من السقية اللي هو عمال يلف فيها عشان يكتر الاصفار يكتر الاصفار. صارت المال مراد لذاته، وجمع المال صار متعة خاصة ولذة مشتهاة لذاتها. كثرة المال بالنسبة له حاجة مشتهاة لذاتها يعني. ولذلك يقول حتى انه يصير يمنع نفسه اللذات، وتصير لذاته هي محض جمع المال. وبعدين يفاجئك انه يقولك وهذه جبلة في كثير من الخلق. في كثير من الخلق حتة البخل دي في طبع، انه يبقى شحيح كده في طبع. وانا مش هقول من الخيال، لا، احنا رأينا بأم اعيننا ناس عاشوا حياة قحط، ما تنفس ابنائهم ولا زوجاتهم الصعداء الا لما ماتوا. اما ماتوا جم يعملوا اعلام الوراثه ويشوفوا بقى، لقوا الحسابات والاموال والورثه كل واحد اترستق وتريش زي ما بيقولوا، وفرح واشترى، ها، وما حصلوا شيئا منهم في حياتهم. كانوا هم حجر عثرة على الاستمتاع او الانتفاع او التمتع بما اباح الله عز وجل من اوجه المتعه الحلال. وذلك ابن الجوزي بيعلق بقى على انه وجود هذا الطبع في الجنس البشري، الانسان يميل الى البخل، يميل الى الشح. يقول ليس العجب ان تكون هذه الخصلة موجودة في الجهال، هذا طبيعة يعني. يكون يبقى اغلب البخلاء ناس جهلة، دي حاجة موجودة طبيعية. ليه؟ لانه عدم تهذيب الدين له ولاخلاقه، وعدم تربية الاسلام له ولاخلاقه، البخل عنده معدله عالي. ايوه، زي قلت لك، كل ما نخش الانسان على التدين اكتر يعرف انه في زكاة غصب عنه، هيقول سمعنا واطعنا. في ابواب في الجنة لا تحصل، ودرجات وطاعات لا تحصل الا ببذل الصدقات، فغصب عنه دينه هيهذبه. فالجاهل بقى اللي ما عندوش فهم بالدين ولا علم بالدين، هيبقى طبع البخل هو المسيطر، طبع الشح هو المسيطر. فمتوقع زي ما بيقول كده، متوقع انه يبقى الجاهل شحيح والشحيح جاهل، متوقع. او يعني انجاز لنا ان نقول هنمررها. لكن ان يكون عالما بين قوسين، هكذا يعني يصفه ابن الجوزي، مظهره سمته شكله هيئته، عالم وهو شديد الشح والبخل على هذا النحو، ابن الجوزي بيقول لا، في ده في حاجة غلط. ليه بقى؟ لأنه المفروض العلم يربيك على مخالفة الطبع السيء، هي دي أهم حاجة. يمكن أنا قلت المعنى ده قبل كده، أن كل واحد فينا بيتولد عنده شوية طباع حلوة وشوية طباع وحشة، هو ربنا خلقها كده دار ابتلاء. مفيش واحد لامم كل الطباع اللي وحشة ولا واحد لامم كل الطباع الحلوة، كل واحد فينا بيتولد عنده شوية طباع حلوة وشوية طباع وحشة. العملية الاجتهادية الجهادية اللي انت بتعيشها عشان تهذب نفسك، هي ازاي تستبقي الطباع الحلوة وتنميها وتؤصلها، والطباع الوحشة ازاي تكتثها وتهذبها وتربيها وتزيلها وتعدلها. هي دي عملية تربية النفس اللي الإسلام بيساعدك على انك تعملها طول ما انت ماشي في سكة الحياة. طول ما انت ماشي في سكة الحياة عمال تكتشف عيوبك وتصلحها، وتكتشف ميزاتك وتدعمها وتزودها وتقويها. ليه؟ علشان توصل في الآخر للنموذج المسلم الرائع، تضاهي، مش تضاهي قوي يعني، لكن تقلد تشابه النبي صلى الله عليه وسلم في كمال أخلاقه، في منظومة الأخلاق المتكاملة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني جاء ليتمم، لأنه في كل واحد عنده شوية بس ناقصه حبة. فالتكملة دي تيجي من أنك تمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم منظومة الأخلاق. منظومة الأخلاق هتترب. أنا ممكن أكلم واحد بالكرم، وممكن أكلم واحد تاني بالصبر، وممكن أكلم واحد تاني تالت بالحلم، وهكذا. كل واحد فينا بناء على النقص من الصفات التي عنده ينبغي أن يتممها بمدرسة الأخلاق التي يتربى عليها في القرآن والسنة في الإسلام. فهو هنا بيتكلم عن عيب معين وهو الشح، وبعدين بيقول هو كثير جدا في البشر، لكن مفترض ان انت عالم وتعلمت العلم والقرآن والسنة والعمل على مقتضى العلم، هينزع منك البخل. يعني انت كعالم هتعرف مثلا انه في المال زكاة، طب الزكاة دي يساوي هتطلع من مالك حبيبك غصب عنك، إذا وصل النصاب هتطلع مال لله عز وجل يخرج من ملكك لينتقل إلى ملك الفقير والمسكين والمعوز والمحتاج، اللي هي الأصناف بتاعت أبواب الزكاة. مش كده وبس، لا، هتلاقيك عايز وتروح تحج، ما دي بفلوس، وعمر، ودي بفلوس، وعايز تتنفل، وعايز إطعام طعام، وعايز صدقة، وعايز إنفاق في سبيل الله عز وجل، كل أنواع أبواب العبادة اللي فيها مال. هتلاقيك العلم بيقولك اعمل، والشح يقولك لا، وتلاقيك انت من مقاومة النفس اللي تأمرك بالسوء العلم يقويك ويشجعك، وتلاقيك قاومت وعملت. هو ده دور العلم. ما هو دور العلم اللي بيخليك تقاوم الشح، هو نفس العلم اللي بيخليك تقاوم ترك الصلاة وتصلي، وترك الصيام وتصوم، وترك التبرج وتتحجبي، وترك المشتهيات المحرمة وتقاومها وتعمل اللي ربنا أمر به، هي نفسها ترك الشح والبخل وتنفق لله عز وجل. ولذلك بيقول ليس العجب أن يكون في الجهال هذا الشح، وينبغي أن يؤثر وهذه جبلة في خلق كثير، وليس العجب أن تكون هذه الجبلة في الجهال، وينبغي أن يؤثر فيها عند العلماء المجاهدة للطبع ومخالفة. بيقول المفروض بقى في العلماء هيحصل مع العلم مجاهدة لطبع البخل، ويحصل مخالفة لهذا الطبع، وخصوصا في الأفعال اللازمة في الماء، اللازمة اللي هي الواجبة يعني، خصوصا أنه هيبقى في عبادات هيتوجب عليك أنك تعملها وهي بالفلوس، فهتلاقيك غصب عنك دينك وعلمك بيحثك على أنك تطلع زكاة مالك، تنفق على من تعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، تنفق على من تعول، مسؤول عن عدد من الإنفاقات اللازمة هتعملها طاعة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى قاومت شح نفسك، هوى نفسك. فأما أن يكون العالم جامعا للمال من وجوه قبيحة ومن شبهات قوية وبحرص شديد وبذل في الطلب، ثم يأخذ من الزكوات ولا تحل له مع الغنى، ثم يدخره ولا ينفع به، فهذه بهيمية تخرج من صفات الآدمي. ابن الجوزي بيشتم هنا شتمة جامدة، أو بيقول أنا الإنسان اللي بيقول على نفسه عالم وأنا أشوفه في باب المال لا يظهر أثر علمه، ده أشبه بالحيوان البهيمة، لأنه الإنسان السوي حتى يترفع عن الرذائل. ده بقى بيدعي أنه عالم وعلمه لم ينفعه، أنه يترفع عن الرذائل في كسب المال، يعني يرضى على نفسه أنه يتكسب المال حتى من الأوجه القبيحة ومن أوجه الشبهات بسبب الحرص الشديد، بل وبالذل في الطلب، ويروح لده يمسح له، وده يتزلل له، وده يقول له اديني، وده يلمح له أن أنا ما معيش، وده يصرف ماء وجهه ويشارك الناس اللي بتأكل أموال الناس عشان هياخد نسبة، وما أكثرهم في هذا الزمان، وما أكثرهم، ويأخذ من الزكوات. وموضوع الزكوات ده موضوع بصراحة له شجون شجون شجون، وهو يعلم أنها لا تحل للغني، وفي الآخر ده كله ياخده عشان يدخره ولا حتى ينتفع به، إنما يدخره. يقول فهذه بهيمية تخرج من صفات الآدمية. موضوع الزكوات ده ذو شجون ليه يا جماعة، لأنه للأسف الشديد الناس بتصدق في السمت وخلاص، ومشايخ ودقون ومش عارف ايه، ويقولك جمعية مش عارف ايه الخيرية، ومشروع مش عارف ايه الخيري، واعمل ايه وخيري، وابني ايه وخيري. وبعدين نجد من, من, من, من المحاسبات المالية والله العظيم أمور يندى لها الجبين، وأسلم الناس من ابتعد عن المال. وأنا بقولها لكل طلبة العلم، خلي العلم ومنهجك في العلم وسكتك في العلم بعيدة عن المال، ملكش دعوة بالأموال. ليه؟ باب المال باب فتنة. وكم من طالب علم الواحد يعني بعضهم ممكن تبقي احتكيتي بيه بصورة مباشرة، ها؟ بدأ الأول على أنه مشروع خيري وجمعية خيرية، وهنحوض زكوات الناس ونعطيها للفقراء والمحتاجين، وجزاك الله خير. الزكوات لما كانت 1000 و2000 كانوا بيدوروا على الناس الغلابة يدوها لهم وكويس، أما تشهروا بقى وبقى بيجي لهم 1,000,000 و2,000 و10,000,000 و20، بدأت الفلوس تكتر بصورة عملت لهم زغللة، ها؟ هيدي لي 10 مليون او 20 مليون، ده بعضهم وصل ل 100 مليون وحاجات مبالغ كبيره يعني مش هزار، وهوزعها على الفقراء. طب هوزع ازاي؟ طب ما انا برضو ينوبني من الحظ جاني. وبعدين السؤال البايخ اللي هو بيعصبني بجد والله، اللي تقولي ما انا من العاملين علي. مين اللي عينك يا اختي عاملين علي؟ تقولي ما انا باخد بقى اجرتي من العاملين علي. انت عارفه اجرتها كام؟ 25,000 في الشهر اجرتها، علشان هي من العاملين علي 25,000 جنيه في الشهر بند اجره العاملين علي. عمل كيس ودوم هب وعاملين علي، لا 5,000، لا اكتر لا اقل. هو مين اللي عينك عاملين علي؟ العاملين عليها ده يا جماعه لا يكون الا لمن يعين من خلال الدوله في مهمه قبض الزكوات، لما يكون في بنوك للزكوات شرعيه وهيئات لجمع الزكاه بصوره شرعيه تاخذها من المسلمين وتعطيها لفقراء المسلمين زي بيت مال المسلمين زمان. انما دلوقتي لا يوجد هيئات رسميه للزكوات، كلها هيئات احتسابيه، عايزه تحتسب احتسبي، مش عايزه ما تمشي في 60,000 ويجي احسن منك وانت تولى ويستبدل قوم غير. انما انت عايزه تفضل وتقاسم وتشارك. وطبعا الجشع بيكتر جدا لما بتشوفي كميات الاموال. يعني انا نبئت عن ناس مثلا الواحد منهم يطلع 5 دقايق بس، لا 5 دقايق كتير، 2 دقايق بس في اعلان لا جمعيه مش عارفه ايه او مش عارف وتبرعوا لدين. الدقيقتين دول بياخد عليهم عمولة، يا إلا نسبة من من من اللي يجي، يا إلا على دول بس ياخد له 50,200,100,000 جنيه على الكلمتين دول. طب حضرتك انت عارف ان التزكية دي مسؤولية وأمانة، لأن انت بالنسبة للناس رجل دين، وتزكي تزكيتك أمانة، انت مراعي الأمانة. يقولك يعني هما يعملوا ايه؟ ما اي حاجة وخلاص، يسلك لنفسه قبول المال ها بسبب انه عايز يشتهي، او الاغراء الاخر انه المال مرطرط لانه الناس بتثق في السمت الظاهر فتبعت. وشوفي بقى لما يبعتوا من كل بقاع الدنيا ويبعتوا بالريال وبالدولار، ويعني انا سمعت من بعض الناس مثلا مبالغ عجيبه، يعني سمعت من بعض الاخوات مبالغ عجيبه مش قادره استوعب انه في ناس كده. ها اللهم احفظنا من فتنة المال. وأصعب فتنة في هذا الأمر إنك يبقى لك سمت إنك محل ثقة. اللهم ارزقنا الصدق. يعني الحياة دي من أكتر الحاجات اللي الواحد استفادها من تربية أمي، كانت دايما تقول لنا الدعوة اوعى تمد إيدك في مال، كأنك بتسمح للناس أن ينهشوا في عرضك. مال مالناش دعوة بيه، إحنا كدعوة مالناش دعوة بيه. وسبحان الله هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ها هدي النبي صلى الله عليه وسلم انك تبذلها حسباتا لله عز وجل وتفصل الدعوه عن المال. النفس بيبقى نفسها في اي حد من اهل الدين ياخد الفلوس. يعني انا واحده من الناس كتير من الاخوات، طب ارجوكي ماليش دعوه، الامور دي ماليش علاقه بيها. ليه؟ ما لا احب ان الوث سيرتي او سمعتي بمال كذا او مال كذا، اعذروني اتزيل. ليه؟ لانه المال فتنه. اما هيدولي 5000 جنيه يعني فتنه صغيره، طب 50,000 جنيه يعني فتنة برضو محندقة، طب 500,000 جنيه لا كده الفتنة تقلت بقى، وهتلاقيكي بقى ايه ها؟ طب ندي هنا 50 كده في جنب، طب ندي هنا 20 في جنب، طب ندي هنا 100 في جنب، وجرائم والله يندى لها الجبين، يندى لها الجبين. وكم من أناس يعني أنا كنت أحترمهم في فترة من الفترات، لما سقطوا في هذا المستنقع للأسف لوثوا وتلوثت الأسماء، وبدأت بقى الناس تتكلم أين لك هذا، وجبتوا ده منين، وجبتوا كذا مش عارفة منين، وعربيات وقصور وفلل وشقق وزوجات وأموال وعيال بيروحوا مش عارفة، والجامعات اللي بشيء وشويات والسفر للدراسة وحاجات كده يعني مريبة، من أين لك هذا. للأسف الشديد يحصل، ممكن يحصل وبيحصل بكثرة، وما أكثر الذين بدأوا محتسبين ثم فتنوا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأحبابنا المسلمين ثم فتنوا بالمال. ومال الزكاة زي ما انت شايفة مرطرط وكتير، ها والناس عايزة تخلص منه. الواحد اللي عنده زكاته مبلغ وقدره عايز يخلص منه لأنه مش فاضي، عنده تجارات وعنده مصانع وعنده مش عارف ايه، فعايز حد يثق فيه يديله يطلع هو الزكاة. هو بيثق بناء على السمت الظاهر، شايف بقى دقن وشيخ وسبحة ومش وطالب العلم راح وطالب العلم جه، فيبقى مستنقع للاستدراج، مستنقع مستنقع رهيب للاستدراج. ده اللي ابن الجوزي عمال يقول هما بيستدرجوا. حطي عليه بقى كمان يعني من جهة سهولة وصوله إليهم كونهم أصحاب سمت، وحطي عليه كمان إنه النفس بتحب وعايزة، يبقى اجتمع المصيبتين مع بعضهم البعض، وقعنا في الفتنة، وقعنا في الشر. هو بيقول كده اهو. وزيك يقول طالب العلم يجمع المال ومن وجوه قبيحة. انت عارف ان الجمعية دول أونطجية، بياخدوا من الناس يقولوا هنبني مسجد، يروحوا يعملوا ايه، يرمموا مسجد ماشي، ويصوروه، وبعدين بعد ما يصوروه يلموا عليه 28 مسجد ومن غير ما يعملوا ايه حاجة. أونطة يعني، للأسف الشديد. يعني شفنا نماذج من اللي هي الشو الإعلامي، يجيبوا حد فقير ويدوله ومش عارف ايه ومبروك، وبعدين وخلاص، ده كان لقطة عشان الكاميرا بس، يلا مشي. ها، موجود فضائح من مثل هذا النوع كثيرة، وللأسف الشديد قد تتسرب إلى المتزي. وأنا مصرة على كلمة المتزي بزي طالب العلم، لأنه طالب العلم الحقيقي لا يمكن هيقع في هذا الفخ، لا يمكن، هيبقى خايف، عنده ضوابط الدين حبساه ومنعاه ومقلقاه ومخوفاه. وأنا قلت قبل كده القصة اللي أنا يعني بحبها جدا جدا، قصة الفضيل بن عياض مع هارون الرشيد، لما لما لما مراته قالت له هلا أخذت المال، فغاضب منها، وقصة طويلة مش فاضي أقولها تاني يعني، فموجودة في صفة الصفوة، ممكن تبقى ترجع لها برضو، جميلة قوي. المهم إن هو بيقول هنا يدفعه الشره لجمع المال أن يأخذ المال من شبهات قوية، هو يبقى عارف أن ده مال في شبه وياخده برضه ويحرص عليه، ويرتضي على نفسه الذل في طلب المال ويروح لده. أنا يعني كان في صور مشهورة لبعض الناس مثلا، أنت تظنيهم من أهل الشبع أو من أهل الوجهات، تلاقيه موطي يبص إيد اللغنة منه، بتوسط يبص إيده وإنت أعلم منه، والمفروض ان انت في حيز الشرف والعلم اعلم، بتوطي تبوس ايد الجاهل الحقير ده لمجرد ان هو مالتي ملياردير. بس هي دي الآلة التي تجعلك تقبل الارض من بين يديه، انه غني وعنده اموال كتيرة. يا لحقارة ما اهنت، يا لحقارة نفسك لما ارتضيت على نفسك مثل هذه، انك انت تبقى المتملق للآخرين، واللي عمال تقول له ومش عارفة عطاياكم غرقتنا، وكرمكم مش عارفة ايه، وقصائد وشعر، والشعراء بقى يتبعوهم الغاوون زي ما انت عارف. فيحرص ويهتم بل وينافس زي ما يقول ابن الجوزي، ثم يأخذ الزكوات وهي لا تحل له مع الغنى، ويرتضي ان يأخذ الزكوات، يقولك ما مش مشكلة، ما ايه يعني، ما احنا العاملين عليها، احنا غارمين. غارمين حضرتك؟ غارمين تقولي اه ما انا غارمين، اصلا اشتريت شاليه كده ومش عارفة اسد تمن. لا والله غارمين فعلا. انا يمكن قلت القصة دي قبل كده، كنت واحدة اتصلت عليا وبعدين تقول لي هل يجوز ان انا ادي الزكاة لتجهيز بنت اختي اليتيمة؟ ها، فقلت لها الواحد من خبرة في الاسئلة بقى مدقدق شوية. ها، اي حد هيسأل السؤال ده لو سألتيه لاي شيخ راجل يقول لك اه يجوز. انا طبعا ايه من الخبرة بقى في الستات ولوع الستات في الاسئلة، قلت لها طب يا بنت اختك اليتيمة دي فقيرة؟ قلت لي يعني مش قوي يعني برضو ما هماش زي الناس. قلت لها اه طب استأذن حضرتك، الجهاز بتاع بنت اختك اليتيمة بين قوسين ممكن تقولي لي هي جهز ايه؟ قلت لي والله يا دكتورة هي العريس هيجيب قط النوم وقط الأطفال والصالون، هي بقى عليها المطبخ والستاير والنجب والنجف والأجهزة. فأنا تنحت، قلت لها يا شيخة حرام عليك، يعني واحدة هتتجوز بأوضة نوم وأوضة أطفال وصالون وأنتري ومطبخ كامل وأجهزة كاملة، إيه اللي فقرها دي؟ أمال اللي هتتجوز على حصيرة في أوضة دي تبقى إيه؟ تحت الارض بقى ملهاش وجود؟ لما قريبتك ام خمس اوض فقيره وعايزه تديها الزكاه، يا شيخ حرام عليك. انا يوميها حتى قلت لها طب انت لما هي صعبانه عليكي قوي كده ما تديها من ال 97.5% اللي على قلبك، سيب ال 2.5% بتوع ربنا للغلبه اللي بجد، واديها يا شيخ صدقه من عندك بدل ما اقطعها قلبك ويتيم، اديها من ال 2.5. يا اني ان الزكاه 5% ودي 2.5 اللي بتوع ربنا و2.5 لقريبتك، انما انت تاخدي ال 2.5 بتوع ربنا تديهم لقريبتك؟ موجود والناس تتقبلها. وأنا شفت بعض اللي بيسموهم تجهيز البنات الفقيرات. أنا أصلا ما بحبش المشروعات العامة دي، لأن 90% منها شغل إعلامي، شغل عنبقة. يقولك إحنا بنجهز البنات الفقيرات، روحي شوفي كده. أنا كنت مرة بزور واحدة من اللي تجهزوا في البنات الفقيرات دول، قالوا لي تعالي وباركلها وتاخدي أجر إدخال السرعة قلبها. رحت أشوف، والله العظيم عفشها أحسن من عفش أنا نفسي. يعني أنا بقيت قاعدة أقول فقيرات، ودول بقى مجهزينها من الزكاة، بدل طقم الحلل 5 تطقم حلل، بدل متجوزة بمش عارف المايكروويف والأوفن والمطبخ التلاجة اللي مش عارفة كم باب، ولا ايه يا جماعة في ايه؟ يقولك تجهيز الفقرة. فقرات ايه؟ وانتوا عارفين الفقر، انتوا عشان تتكلموا عن الفقرات. فين المتعففين؟ فين يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف؟ اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله. احنا دلوقتي صار في الدنيا الجدعانة انك تكسر حاجز الحياة وتقولي الدنيا، يا هيرموا عليك الاف مؤلفة. طيب فين المتعفف الحقيقي ده؟ اولى الناس دور عليه. ما تبقاش هيصة كلنا عمالين نحط في البجحة الذين يسألون ها والذين يتصدرون. واحيانا بيحتلوا على هذا بانهم ايه، تلاقيه من بلد على بعد 2-3 ساعات ويجي يشحت من بلد زي ما قلت لك على بعد 2-3 ساعات، يعني ادونا زكاة وادونا مش عارف ايه. واحنا لما نقول لهم مثلا، انا عن نفسي بحاول احيل على جمعيات يكون فيها مصداقية وامانة، اقول لها روحي، او اخوات مثلا لهم مصداقية وامانة واقول لها روحي، بس اديها الهنت بقى، اقول لها خدي بالك احنا عايزين ورق يثبت الحالة، هيعوزوا ورق يثبت الحالة عشان يعطوك. تروح ماشية وادي وش الضيف ليه؟ وانطة. ف موجود في اهل الدنيا اه، لكن ان يوجد في اهل العلم، في اهل الديانه. ما واحده تقول لي وزوجها طالب علم واخ ومتدين، والناس بتبعت له علشان يعمل مشروع خير، تقول لي والله يا دكتوره بياخدها كلها لنفسه، بياخد الفلوس لنفسه. تقول لي والله بياخدها لنفسه، مثلا حد يبعت له مش عارفه اذبح لنا جاموسه صدق، يروح واخدها كلها عنده ويطلع حاجة كده، يعني حاجتين كده خفاف، والباقي كله عنده في الفريزر. حاجة غريبة جدا. الناس تقول له الكلام ده، أنا بقوله من أسئلة الناس، أقسم بالله، يعني مش كلام هزار أو أونطة، لا خالص. الناس تديه مبلغ عايزينه ينفق في سبيل الله عز وجل، يقول ما أنا هو في أحسن مني، ده أنا طالب علم، كفالة طالب علم، كفالة طالب علم، ويشتري عيادة ويشتري عربية ويودع عياله جامعات خاصة، وحاجة غريبة، حاجة غريبة، ويشتري مصيف ويقول لك ما انا طالب علم ودي كفالة طالب. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان اللي انت بتعملوه ده؟ ايه الهم ده؟ زمان خربت الزمن، والله والله خربت الزمن بصوره يندى لها الجبين. انا مش يعني انا مش عايز اعمل زي ابن الجوزي وهو قاعد يقول بالاسم، زي ما تقولي كان مخنوق يعني فعلا. انا مش هقول بالاسم، بس انا بقول لك اهو، زكاتك حطيها بنفسك حيث ينبغي ان توضع، ده دينك. وانت يا طالب العلم تعفف، تعفف، استغني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستغني يغني الله، ومن يتعفف يعف الله. استعفف واستغني، وان شاء الله ربنا يغنيك ويوسع رزقك من حيث لا تحتسب. فيعني هو بيقوله، هتلاقي اشكال غريبه جدا دي تصطدم مع كونه بيقول دين وبيعلم دين وبيتكلم عن دين، تصطدم. اه نرجع لكلام ابن الجوزي، معلش بقى انا سكنت لانه الموضوع ده يعني انا والله بيعز عليا مثلا بعض الاخوات تقول لي ده انا محوشه 5000 جنيه وهم اللي حلت اول عن اخر وعايزه احطهم في جمعيه كذا. انا عايزه اقول لها ان جمعيه كذا ال 5000 دول هيسرقوا بهم يجيبوا بهم لب، مش هقول لك اكتر من كده. يعني دول حتى مش هيسرقوهم لانهم مبلغ عليه الطلب، دول يدوبوا يجيبوا بهم لب هم. اقول ايه بس؟ اقول لها حاجه بلاش، يعني بلاش ايه، اقول لها تصدقي بيهم حيث تعرفين، اعطيهم لمن تثقي فيه، اعطي لقراباتك ومن حولك ومن تثقي في عوزه وحاجاته، سيبيكي بقى من شغل الاونطه. ها فهو بيقول ان يكون العالم جامعا للمال من وجوه قبيحه ومن شبهات قويه وبحرص شديد وبذل في الطلب، ثم ياخذ من الزكوات وهي لا تحل له مع الغنى، ثم يدخره ولا ينتفع به. هذه بهيميه تخرج من صفات الادميه، بل البهيمة أعظم. يعني عايز يقول إن البهايم أنظف، لأن البهايم ما بتعرفش الكحوش. البهايم تاكل وتريح خلاص، تشرب وتريح خلاص، ما تلاقيهاش تكحوش. الإنسان بس هو اللي بيكحوش ويبخل ويشح ولأنها بالرياضة تتغير طباعها. بيقول حتى البهائم ممكن أنت تعيد ترويضها وتربيتها تبقى فيها رقي في الأخلاق، إنما الإنسان هتقول إيه بقى؟ وهؤلاء ما غيرتهم رياضة ولا أفادهم علم، عمالين يتكلموا عن التعفف ويتكلموا عن الاستغناء ويتكلموا عن ال- ال- ال- ال- ال- الشبع والرضا بعطاء الله عز وجل، ولا بيتعففوا ولا بيستغنوا ولا بيشبعوا. من هماني لا يشبعان؟ طالب علم وطالب ما. دول سابوا طلب العلم وانهمكوا في طلب المال. اللهم عافينا ولا تبتلينا واحفظنا وجميع المسلمين. ولذلك انت هتلاقي هنا ابن الجوزي عمل ايه بقى؟ انت تحس انه غضبان بشدة وبدأ يشنع عليهم بالاسماء. ولماذا يشنع عليهم بالاسماء؟ من باب التحذير. وفي التحذير الغيبة لا تحتسب في التحذير، يعني مثلا لما احذر من فلان بعينه ما تقوليش دي غيبه، لا، ومحذر. المحذر مواطن التحذير ليست من من من من الغيب. وبعض اللي حذر منهم كانوا ماتوا. تبقى ايه وجه التحذير؟ وجه التحذير بالاقتداء به في افعاله، لانه احنا لما مات اكتشفنا ان هو كان مش زي ما بيدعي. يبقى اوعى تقلده، اوعى تاخد رصيده، اوعى تاخد افكاره، اوعى تقتدي به. وذكر نماذج بقى. يقول: كان ابو الحسن البسطامي مقيما في رباط البسطامي الذي على نهر عيسى، وكان لا يلبس إلا الصوف شتاء وصيف، وكان يحترم ويقصد، فخلف مالا يزيد على 4,000 دينار. السؤال: من أين لك هذا؟ بيقول أبو الحسن البسطامي ده مشهور بالعبادة والانقطاع والزهد، وعايش كده يعني في, في, في, في رباط، اللي هي المكان اللي بيعدوه للمتعبدين المتزاهدين اللي ما عندهمش بيوت، يعني غلابة يعني. ها، وبعدين في الآخر ها، ولا بياكل ولا بيشرب ولبسه كده يلبس الصوف. انا قلت قبل كده الصوف ده مش المقصود به الصوف بتاع زماننا اللي هو رمز الفخامه، لا، الصوف اللي هو شويله الرز اللي هي الناشفه الخشنه دي اللي هي بتاعت زمان، الصفره دي، هو ده الصوف اللي كانوا بيلبسوه، خشن، رمز الفقر والفاقه والصعوبه والشظف الحياه. وكان يحترم ويقصد، الناس فاكره بقى الزاهد المتعبد المنقطع. فيقول ابن الجوزي: فخلف مالا يزيد على 4,000 دينار. لما مات لقينا على قلبه 4,000 دينار. 4,000 دينار يا راجل، طب ما كنت تشتري لنفسك جلابية حلوة، قميص حلو كده، ولا تشتري لنفسك دار محترمة كده وتقعد مع نفسك في دارك، ولا تبني لك مسجد يا أخي وتقعد في المسجد بتاعك لحد ما تموت. ايه ده؟ ايه ده؟ الله أكبر، عملت ايه بال4,000 دينار؟ هتسيبهم كلهم والورثة يتهنوا بيهم؟ ها، وبعضهم بقى أبشع من كده زي ما يقول دلوقتي، ما عندوش ورثة كمان. طب الإنسان بيتصور إن الشخص العادي ممكن يكحوش عشان الورثة؟ ما أنا قلت لك الولد مبخلة، فيعني يقول لك أسيب حاجة لعيالي، صعبانين عليا. طب واللي ما عندوش عيال بتكحوش ليه؟ ده أنت ما عندكش عيال بتكحوش ليه؟ أهو يقول: ورأينا بعض أشياخنا قد بلغ 80، عنده 80 سنة، وليس له أهل ولا ولد، ما عندوش حد، يعني ما فيش المال، هيروح لبيت المال أصلا، ما فيش حد يورثه. وقد مرض، شوفي بقى البشاعة كمان، لما مرض ما صرفش على نفسه ورعى نفسه، لا، ألقى نفسه عند بعض أصحابه يتكلف له ذلك الرجل ما يشتهي وما يشفي. راح عند واحد صاحبه وقال له أنا تعبان فالراجل طبعا صاحبه راجل جدع وابن بلد كده ومتدين ومحتسب، قال له: ماله حبيبي؟ تعالى. وقعده عنده وقعد يأكله ويصرف عليه ويعالجه، فاكره غلبان بقى، فاكره ما معهوش. ها، فمات فخلف أموالا عظيمة. حرام عليك، يعني انت ضيقت على الرجل حياته، ضيقت على بيته، ضيقت عليه نفقته على عياله بادعائك الفقر، واخدت المال منه بادعائك الفقر، وفي الاخر طلعت على قلبك كل الفلوس دي اللي هتروح لبيت مال المسلمين، يعني لا في عيل ولا تيل ولا فيك اي حاجة هتسيب لها. ايه ده؟ الشح للشح، بخل للبخل يعني. ورأينا كمان، يعني شوفي الحياة، ابن الجوزي برضو شاف نماذج عجيبة زي اللي احنا بنشوفها في زماننا بالظبط. ورأينا صدقة ابن الحسين الناسخ، وكان على الدوام يزم الزمان وأهله ويبالغ في الطلب من الناس ويتجفف، يعني شوفوا تقول يعني متخفف من الدنيا وبيأكل العيش الناشف وحياته جافة كده ونشفة خالص، وبعدين وعمل يقول والزهد وما الزهد وما أدرك ما الزهد، وفي الآخر ما وهو في المسجد وحده ليس له من يقوم بأمره كمان، لا له حد ولا له عيال ولا له حاجة. فمات فخلف فيما قيل 300 دينار. الدينار ده مبلغ وقدره 300 دينار. طب امال ليه كنت عامل علينا شيخ وعامل علينا زاهد وعامل علينا وعمال تطلب من ده وتطلب من ده، والدين الله يعطيك والدين الله يوسع عليك، وانت على قلبك اكتر من اللي بتاخد منهم احيانا. وكان يصحبنا برضه ده متأثر قوي ابن الجوزي، وهنا بيقول بالأسامي أو تحذيرا. وكان يصحبنا أبو طالب ابن المؤيد الصوفي، وهذه ظاهرة منتشرة بالذات في المتصنعين التصوف، لأن هو للأمانة المتصوف الأصلي الصادق هيبقى فعلا خرج من مالي وخرج من بهرجي والكلام من، إنما ده بقى اللي ماسكها من النص عامل نفسه متصوف عشان يلم ويكحش من وراء الستار. فكان يجمع المال فسرق منه نحو 100 دينار. لما الواحد يتسرق منه 100 دينار يبقى معاه ايه اكتر من كده؟ المحفظة بتاعتي اتسرقت فيها 5000 جنيه، الله اكبر، امال اللي في البيت قد ايه؟ المحفظة فيها 5000 جنيه، سرق منه 100 دينار. يقول فتلهف عليها وكان ذلك سبب هلاك، من حصرته على الفلوس اللي اتسرقت تعب ومرض ومات. ومن احوال الناس انك ترى اقواما جلسوا على صفة القوم او على صفة القوم يطلبون الفتوح فيأتي منها الكثير الذي يصيرون به أغنياء، وهم لا يمتنعون من أخذ زكاة ولا من طلب. يعني بيقول في ناس فعلا ممكن يكون في أول حياته معوز أو رقيق الحال، فيبقى صفته كده صفة المتواضع أو رقيق الحال، فيعطى ويعطى ويعطى، وبعدين يا أخي ربنا وسع عليك وخلاص وشبعت، وقول للناس أنا شبعت، يقولك لا البحر يحب الزيادة، أقول شبعت ليه؟ سيبهم يجيبوا كمان ليه؟ تحدث بنعمة الله عليك، عشان لو كانت زكاة ما عدوش يدوك. يقولك لا هم حرين، هم يحبوا يدوا ما يدوش براحتهم. ومش بس كده لا، وممكن يطلب كمان، وما تنسيناش بقى من اللحمة السناد الله يكرمك، وما تنسيش الجماعة بقى من الهدوم بتاعتكو السناد، وما تنسيناش الله يكرمك من البطاطين بتاعت السناد. طب انت بتطلب ليه وانت على قلبك؟ ليه تطلب وتستكثر وانت على قلبك؟ إنما للأسف الشديد لا يمتنع عن أخذ زكوات أو أموال شبهة، بل ويطلب كمان مع إنه صار غنيا خلاص. لا خلاص، شهوة التملك وشهوة الجمع وشهوة التكبيس والتحويش هي المسيطرة. وكذلك القصاص، برضو أهل القصص بقى اللي هم إيه، اللي هم بقى بيقولوا المواعظ ومؤثرين في الناس، ودول عاملين زي الرقصات كده، بيبقوا مع انفعال الجمهور والمشاعر بيبقى عايز يرش فلوس، فتلاقي مع جلسات بقى القصص والعبر والعياط والبكاء كل الناس تخبط ايديها في جيبها وتطلع وتدي وترش والكلام من زي ما كان الشيخ ابو اسحاق يقول ايه، الراقصات المساطيل بيرش عليهم. وكذلك القصاص يخرجون الى البلاد ويطلبون فيحصل لهم المال الكثير، يقعد يقول قصص وحطت جنب منه علبة كده، والناس بقى ترمي ترمي ترمي ويعبي الأموال في مقابل اللي هو مفروض ان هو علم يعني او وعظ او خير يدل الناس عليه ويعبي الأموال، فلا هم يتركون الطلب ولا هم يستغنون او يظهرون اثر الغنى على نفسه خالص. ما يبقى وكذلك القصاص يخرجون الى البلاد ويطلبون فيحصل لهم المال الكثير، وكذلك لا يطلبون الطلب ولا يتركون الطلب عادة. فيا سبحان الله، اي شيء افاد العلم؟ العلم انت استفدته من ايه بقى؟ استفدت ايه من العلم اللي انت لم تستكفي، لم تتورع عن اخذ المال الذي لا يحق لك، لم تتورع عن الطلب من الناس وعدم انصراف قلبك الى الطلب من الرب سبحانه وتعالى؟ اي شيء افادك العلم؟ بل الجهل كان لهؤلاء اعذر. والله لو كنت جاهل كنت بقى معذور نقول جاهل، زي المتسولين اللي في الشوارع الجهال نقول معذور، انما انت اسمك طالب العلم او اسمك الاخ فلان او الشيخ فلان، وبعدين عمال تتنطط في القنوات وتلم هنا واللقاءات، وبعدين في الاخر تلاقيه من فلوس اللي لمها ده ايه من قوت الغلابه راح اشترى له فيلا في التجمع. طب انت جبت الفلوس منين؟ من اين لك هذا؟ الله يرحم، يعني اصلك معروف، فاصلك معروف، جبت الملايين المليانه دي منين؟ من الاعلان مع الجمعيه الفلانيه والمشاركه مع الجمعيه الفلانيه، وبعدين عمل جمعيه بنفسه وبيلم والله هذا موجود مشاهد، وانا بحلف بالله للاسف الشديد. يقول بل كان الجهل لهؤلاء أعذر، ومن أقبح أحوالهم لزوم الأسباب التي تجلب لهم الدنيا من التخاشع والتنسك في الظاهر وملازمة حس العزلة عن المخالطة، وكل هؤلاء معزل من الشر. يعني بيقول من أبشع الأشياء أنه يفضل حريص على المظهر الخارجي اللي بيجيب له الفلوس، المظهر الخارجي اللي بيجيب له الفلوس يفضل حريص عليه. كان في ايام ابن الجوزي التخاشع والتنسك، يعمل نفسه بقى زاهد ولابس الصوف، وعمل نفسه خاشع، وعمل نفسه متعبد. في زماننا مثلا عمل نفسه فقير، وعمل نفسه كل شويه يقول ما معناش والله، والفلوس مقصره معانا، والدنيا صعبه جدا، وكل شويه يشتكي، وكل شويه وماسك بقى السبحه، واصل انشغلنا بالحق وانشغلنا بالخير، ما انا عند كسب الاموال، ويقعد يفتح على نفسه باب المساله بالتلميح او بالتعريض او احيانا بالتصريح، وعايز ياخذ الاموال وياخذ اموال الناس استكسارا لها وجمعا لها وبخلا بها على نفسه. فيدور على الحاجات اللي بتخلي باب المساله وباب تكسب المال مفتوح بالنسبه له. فتلاقيه يعني، انا شفت واحد مثلا والله هذا حصل، غني جدا جدا جدا، يستطيع ان يشتري بدل العربيه 4-5 عربيات، ومع ذلك يبقى يركب العجله. طب يا عم ما تجيب اي حاجه، هات موتوسيكل، هات، يقول لك لا لا لا لا عشان ما حد يطمع فيا. يطمع فيك؟ اعوذ بالله يا اخي، تحدث بنعمه الله عليك، ربنا رزقك النعمه اظهرها عليك. ايه ده؟ هو طبعا بيبقى عايز يستبقي انه اكل العيش يستلزم كده، ما هو لو جاب حاجه الناس هتمنع انها تديله تاني، والناس هتمنع انها تديله زكواتها تاني، والناس هتمنع انها تعطيله تاني. انما لما يظهر النعمه خلاص هيتقفل باب بين قوسين، يعني هو بيسميه الرزق، احنا بنسميه الحرام، السرقه. ولذلك يقول: ولقد تاملت على بعضهم من القدح في نظيره الى ان يبلغ به الى التعرض به الى الهواك فالويل له. ودي حاجه بقى تانية لطيفه جدا، وزي ما الجوزي بيقولها في زمان وموجودة في زمان، اللي هو صراع الأنداد. انت عامل شركة، بالشركة بقى جمعية أهلية خيرية، وبتلم زكوات الناس، وانا عملت انا كمان جمعية خيرية وهلم زكوات الناس، انت هتعطل عليا او ما طالع اقول، والجمعية الفلانية اللي ما عندهمش امانة وما عندهمش ديانة، والاخوة اللي بيصرفوا في المكان الفلاني وليسوا من اهل الديان. انت بتقول كده احتسابا؟ لا، انت بتقول عشان الناس تسيبهم وتجيلك انت، لدرجة انك تبقى تتقاذف وتظلم وترمي بالبهتان علشان صراع الحرامية، لا مؤاخذة، صراع الحرامية، وده يقدح في ده، وده يطلع يقدح في ده، وده يطلع يتهم ده، وده يطلع يتهم ده. أو وقد تأملت على بعضهم من القدح في نظيره، لنفس الكارير، نفس السوء الشحاتة، أن يبلغ به إلى التعرض به إلى الهلاك فالويل، إلى التعرض به للهلاك فالويل لهم، ما أقل ما يتمتعون بظواهر الحياة. الواحد منهم عشان يستبقي نفسه في حالة الأخذ من الفقر وكده، مش عايز لا ياكل كويس ولا يلبس كويس ولا يشرب كويس ولا يعيش كويس. ليه؟ ما هو لو عمل اي حاجه دي الناس ما عادتش هتديله، فيقول لك لا، استمتع بظواهر الحياه، ما بيستمتعش بيها. وان كان، ودي الحته الجميله بقى، ان ابن الجوزي بيقول: سبحان من جعل القلوب تبغضهم وان كانوا يحاولون ان يظهروا بمظهر المتخشع المتذلل. انت تلاقي قلبك ما بيحبوش، سبحان من أغلق القلوب. ودي بقى مونيتور أو مقياس عجيب في محبة القلوب. سبحان الله، تجدي في ناس تقذف عليهم المحبة، انت تبص عليه تحس ان في سمت الدين، سمت الخشية، سمت الإيمان، سمت الصدق، سمت الصلاح، او افتح الشباك ده بس، سمت الخير. فالقلوب تحب لا إرادي. احنا قلنا الحديث قبل كده: ان الله اذا احب فلانا قال يا فلان، إن قال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، وبعدين توضع له المحبة من محبة الله عز وجل. أما غير هذا فلا يكون له محبة، يعني وإن كان عامل نفسه شيخ. أنا شفت بعض مشايخ الطرق اللي مش عارفة إيه هي، وعامل نفسه ولابس عمة خضرة وقاعد وعامل قرطه كده، قال يعني خشع قوي ومنكسر كده برقبته، على رأي عمر بن الخطاب لما قال: إنما الخشية ليست في الرقاب، ارفع رقبتك، ارفع رأسك، متخشع كده برقبته، وسبحان الله كأن عليه غبرة، ليس له في القلوب قبول وليس له محبة، تصنع، تكلف، لا يخيل إلا على الجهال. إنما تجد بفضل الله عز وجل قلبك ينفر من هذه الأشكال المتصنعة للتزهد، المتقشفة كذبا وزورا وبهتانا. فيقول: وكأن، سبحان الله، وإن كان مقلب القلوب قد صرف القلوب عن محبتهم، قد صرف القلوب عن محبتهم، لأن الحق عز وجل لا يميل بالقلوب إلا إلى المخلصين، فقد فاتتهم الدنيا على الحقيقة وفاتتهم الآخرة كذلك. يعني الواحد من دول فاتت الدنيا لأنه ما استمتعش لا بالمال ولا بما حصله ولا استمتع ولا استبقى له رصيد في الآخرة بالتزهد الحقيقي والعفة الحقيقية والترفع الحقيقي عما في أيدي الناس، وما حصله إلا صورة الحطام، ما حصله في آخر الأمر إلا شوية الورق اللي لموه على بعضه، شوية الذهب اللي كحوشوه على بعض، شوية الرصيد والأصفار اللي لموه على بعضها، لكنه ما استمتع لا بدنيا ولا انتفع له برصيد في الآخرة. وذلك يختم ابن الجوزي بالدعاء الجميل ده، دعاء حلو قوي، يقول نسألك أو نسأل الله عز وجل عقلا يدبر دنيانا ويحصل لنا آخرة. بيقول الواحد لو فكر في الجماعة دول يعرف انهم لا يمكن كان عندهم عقل، عملوه ايه؟ لا منهم استمتعوا بالدنيا ولا منهم خدوا الآخرة. أعوذ بالله من الخزلان، اللهم قينا السوء، يا رب قينا السوء إن إحنا نبقى بمثل هذا الغباء اللي لا نحصل دنيا ولا نحصل أخرى ولا ننتفع بدنيا ولا ننتفع بأخرى. يبقى كأنه بيقول لما ربنا يديك مال استمتع بالمال، استمتع به في الاستمتاع بالحلال في دنياك وادخر منه ما استطعت لأخراك، كل حلو والبس حلو واشرب حلو واستمتع بالحلال الطيب وخرج زكاة مالك وتصدق فضل الله عز وجل، استمتع بالأمرين جميعا، تبقى انتفعت بدنياك وأخراك. أما هذا الغافل الجاهل فما حصل لا دنيا ولا أخرى. وبعدين في الآخر يقول والرزاق قادر، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، هبنا من عندك رزقا حلالا طيبا تنفعنا به في دنيانا وفي أخرانا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.